عن سمعي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسرقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي تحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى ذي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث الأول يتعلق بالذكر بعد الصلاة وفيه هذه القصة وفقراء المهاجرين الذين كانوا ذوي أموال في بلادهم ولكنهم تركوها وهاجروا لله كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء أسلموا في مكة مثلا أو أسلموا في غيرها من القرى ثم إنهم تركوا أموالهم لكون البلاد بلاد كفر وذهبوا بأنفسهم ونجوا برقابهم وقصدهم بذلك أن يسلموا من الفتن وأن يهربوا بدينهم. فجاءوا إلى المدينة وليس معهم رؤوس أموال فصاروا محلا للصدقات والنفقات فكانوا يشتغلون في النهار يكتسبون ما يقوتون به أنفسهم وأهليهم وفي الليل يصلون ويتهجدون. ولما رأوا أصحاب الأموال من أهل المدينة كالأنصار عندهم فضل من أموالهم يتصدقون ويعتقون وينفقون ويجهزون الغزاة في سبيل الله ونحو ذلك غضبوهم على هذا الفعل وعرفوا أنهم لا يدركونه فأرادوا أن يكون لهم بدل هذا الأمر عملا يعملونه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكين حالتهم وأخبروه بما شاءهم من الشيء الذي لا يستطيعونه وصفوا له أهل الدثور يعني أهل الأموال التي هي طائلة وكثيرة موجودة بأيديهم أنهم تفوقوا علينا وأنهم عملوا أكثر منا فهم أهل أن يذهبوا في الآخرة بالدرجات العلى وبالنعيم المقيم أما نحن فلا نصل إلى ما وصلوا إليه. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب الذي لأجله غضبتموهم بهذا وتفوقوا عليكم؟ أخبروهم بأنهم يشتركون معنا في الأعمال البدنية، يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويجاهدون بأبدانهم كما نجاهد، ويتهجدون كما نتهجد، ونشاركهم بالأذكار ونشاركهم بالقراءة، ولكن أموالهم لا نستطيع أن نحصل على مثلها، فهم يعملون أعمالا مالية لا نستطيع أن ندركها، من ذلك الصدقات التي مدح الله أهلها بقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحسب الصدقة على الفقراء في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وفي قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معلوم أن أثرياء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم كان عندهم من الأموال ما يتصدقون بفضله، فيتصدقون على الفقراء ويواسون المساكين، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويعطون المستحقين. فلأجل ذلك عرف المهاجرون أنهم لا يدركونهم بهذا الأمر الذي هو الصدقة والنفقة في وجه الخير، حيث يجهزون الجيوش في سبيل الله تعالى، وحيث يجاهدون بأموالهم وأبدانهم، بخلاف الفقراء فإنهم يجاهدون بالأبدان دون الأموال. فلما كان كذلك أرادوا أن يكون لهم بدل هذه الأعمال، كذلك أيضا غضبهم بأنهم يعتقون الرقاب، يعتقون الأسرى، ويفكون العاني الأسير إذا أسره المشركون بأموالهم. وإذا أسلم أحد من عبيد المسلمين عبيد المشركين اشتروه واعتقوه، وكثيرا ما يشتريهم يشترون الرقيق ويعتقونه لله تعالى. والعتق من الأعمال الخيرية التي ورد بها الوعد والخير والثواب، فهذه هي التي غبطوا بها هؤلاء الأثرياء. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشكاية دلهم على الذكر بعد الصلاة، وأخبر بأن هذا الذكر يقوم مقام الصدقات. في بعض الروايات أنه قال: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وبكل خطوة إلى الصلاة صدقة. حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيانه لأهله، فقالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها لحرام أكان عليه وزرا؟ فحثهم على هذه الأعمال الأقوال التي هي أذكار. أخذ العلماء من هذا أن الذكر بعد الصلاة يقوم مقام الصدقات، والذكر هو التسبيح والتكبير والتحميد 33 كما في هذا الحديث الذي رواه سمي مولى أبي بكر. سمي هذا من علماء التابعين، عتيق لأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وأبو بكر هو أحد فقهاء المدينة السبعة، أبو بكر بن عبد الرحمن من الفقهاء السبعة بالمدينة. أعتق سمي هذا، فعلم سمي العلم وحفظ الحديث، روى هذا الحديث عن أبي صالح السمان، وأبو صالح تلميذ أبي هريرة رواه عن أبي هريرة. ذكر سمي أنه ذكر حدث به بعض أهله، وأنهم قالوا له: إنك وهمت، إنما هو تكبر 33. وتحمدون 33 وتسبحون 33، وهذا هو مراد أبي صالح. أبو صالح يقول تكبرون وتحمدون وتسبحون 33، أي كل واحدة. ولأجل ذلك ورد في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال ويقول تنعم المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدل على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، ثم يكررها حتى يبلغ 33 وتكون 99، فالتسبيحات 33 والتكبيرات 33 والتحميدات 33. ويقول العلماء هو مخير بين أن يسرد التسبيحات، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، ثم يسرد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يكمل 33، ثم يسرد الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى أن يكمل 33. وإن شاء جمعها بقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، ثم يسرد إلى أن يبلغ 33 فيكون الجميع 99 ويهلل تمام المئة. وهذا هو المشهد، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ويجوز أن يقدم بعضها على بعض، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأربع أفضل كلام بعد القرآن وهن من القرآن، وأخبر بهذا التسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وذكر أن هذه الأرض هي الباقية الصالحات التي مدح الله أهلها. وكذلك بين أيضا أنه يجوز البداءة بأية واحدة منهن، قال أربع بعد القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وبكل حال هذا الذكر مشروع، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائما مقام الصدقات وقائما مقام إرساق الرقاب وقائما مقام النفقات في سبيل الله وقائما مقام الأعمال المالية التي تنفق في المشاريع الخيرية، فدل على مزيته وفضيلته وأنه يشرع للإنسان المحافظة عليه. والمشروع أن يسبحه بعد كل صلاة، والمشروع أيضا أن يعده بأصابعه، أن يعد التسبيحات والتكبيرات بأصابعه بأصابع يديه اليمين واليسار، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أمهات المؤمنين اعتدنا بالأنعمل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، والأنامل هي أصابع اليدين معا، فيدل على أنه يشرع أن يأتي أن يعد بالأصابع كلها ولا يقتصر على اليد اليمنى، كما اشتهر عند بعض المتأخرين أنهم اختاروا عد التسبيح باليد اليمنى، ولم يعهد هذا عن المتقدمين الذين قرأنا لهم من المتقدمين، لم يخصوا اليد اليمنى بالعد فقط، بل يذكرون انه يعد التسبيح باصابعه او بانامله، فيستدلون بهذا الحديث اعتدنا بالانامل فانهن مسؤولات ومستنطقات، يعني ان هذه الاصابع تشهد جميعا بما عقب بها، تشهد وتنطق بما عدته من هذه الأذكار ونحوها. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الذكر بأعداد أكثر، فقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومعلوم أن 100 مرة تحتاج إلى العد بالأصابع كلها لا بيد واحدة فإنه قد يسبب الغلط والخطأ. وكذلك التهليل الذي ورد 100 مرة أيضا. وأما الحديث الذي استدل به في سنن أبي داود فهو حديث صحيح، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يعلم أصحابه الذكر ويقول لهم عليكم أن تسبحوا وتكبروا دبر الصلوات، فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. هكذا الرواية السابقة يعقد التسبيح بيده، يعني كلمة بيده اسم جنس يدخل فيها اليد اليمنى واليد اليسرى، وكثيرا ما تطلق اليد ويراد بها اليدان. هكذا الرواية السابقة. أما رواية اليمينة فقد انفرد بها راو واحد تفرد عن عدد من الرواة، فأبدل كلمة بيده بكلمة بيمينه، ولا شك أن تطرق الخطأ إليه أولى من تطرق الخطأ إلى 20 راويا كلهم يقولون بيده. فالأصبح أولا أن هذا مقام تالي، أنه عليه السلام عندما كان يعد التسبيح بيده مقام تعليم، فيمكن أنه اقتصر على يد واحدة محتمل أنها اليد اليسرى محتمل أنها اليد اليمنى كلمة بيده. كذلك أيضا قد يطلق اسم اليد على اليدين، بيده يعني بجنس اليد، فيدل على أنه أدى التسبيح باليدين معا، ولكن ذكر إحداهما كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقوله بيدك الخير، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك، فاليد هنا اسم للجنس يعم اليدين. وعلى تقدير أنها باليد أو باليدين لا شك أن عدها باليدين وعد التسبيح بالأصابع كلها أفضل، لكونه عبادة استعمل فيها جوارحه عدد من جوارحه، واستعمال الجوارح أكثر كثيرة أفضل. وأما استدلالهم بقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وفي ترجله في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فهو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام يحب التيمن، ولكن ليس معناه أنه يقتصر على اليد اليمنى، بل معناه أنه يبدأ بها، فإذا توضأ غسل اليمنى قبل اليسرى، وإذا انسعى لبس اليمنى قبل اليسرى، وإذا ترجل بدأ بشق الأيمن قبل الأيسر، فكذلك إذا سبح ابتدأ بالعد بأصابعه اليمنى ثم بالعد بأصابعه اليسرى، فليس فيه أنه يقتصر على واحدة، فعرف بذلك أن الآية الأفضل والسنة أن يستعمل أصابع يديه كلها، ولا غرر في استعمال اليسرى في عد الأصابع لأنها إحدى يديه ولأنها طاهرة. الذين قالوا مثلا كيف يعد بها التسبيح وهو يستنجي بها أو نحو ذلك، نقول هي يد طاهرة، هو يتكئ عليها في ركوعه وهو يسجد عليها في سجوده وهو يضعها على يده على فخذيه في التشهد، إذن فهي إحدى يديه، فلا مانع من أن يعد بأصابعها التسبيح. وأيضا فالتسبيح ليس باليد وليس بالأصابع، إنما هو باللسان، ولكن مجرد عد مجرد ضبط عدم حتى لا يخطئ. وعلى كل حال هذا التسبيح الذي ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 يدل على فضيلة ومزية لأهل الذكر، وأن الإنسان عليه أن يحرص على الإتيان بأهل الأذكار بعد الصلوات، بعد الصلوات الخمس إذا انصرف من الصلاة، بعدما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره يبدأ بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو الله أكبر حتى يكمل 33. هكذا ورد لي هذا الحديث. وقد تقدم لنا أنه يهتم بمعاني هذه الألفاظ ويستحضرها حتى يكون تأثيرها أفود. فالتسبيح معناه التنزيه، إذا قال سبحان الله فمعناه أنزه الله، أنزه الله تعالى عن النقائص والعيون، وأنزه الرب سبحانه وتعالى عن ما يصف به المشركون من الشريك والولد والوالد والكفر والنبي والشبيه والمثيل والنظير وما أشبه ذلك. وأنزه الله عن النقائص من الجهل والسنة والنوم واللغوب وما أشبه ذلك. هذا مقتضى سبحان الله، يعني تنزيها لله وتقديسا له وتعظيما له. وأما قوله الحمد لله فيستحضر أنه يحمد الله، يعني يثني عليه بالصفات التي هي صفات كمال، يعترف بذلك، يعترف بأنه المنعم المتفضل عليه وعلى غيره، وأن حمده له مقابل نعمه ومقابل فضله ومقابل صفاته الاختيارية ونحوها. وأما التكبير فإذا قال الله أكبر فيستحضر أنها تدل على التعظيم والإجلال والإكبار، وتدل على أن العبد صغيرا وحقيرا بالنسبة إلى كبرياء الله سبحانه. فالتكبير معناه التعظيم والإجلال. إذا قال الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم وأجل، وما سواه صغير حقير. يستحضر هذه الأشياء عندما يقولها أثر في عقيدته واستفاد منها. فهذا هو السبب في ترعية هذه الأشياء التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائمة مكان الصدقة، مع أنها لا تستدعي وقتا يقول الإنسان فيه 5 دقائق أو أقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قد يفرق منها 4 دقائق أو 5 دقائق أو نحو ذلك. ولكن كثير من الناس عندما ينصرفون من الصلاة يستبقون الأبواب، يذكرهم الشيطان حوائجهم أو يذكرهم أن أمورا يهتمون بها، وقد لا يكون لهم أغراض إلا مجرد الخروج والمسابقة إلى الأبواب، فيفوتهم هذا الخير، يفوتهم هذا الذكر، ولو أنهم حبسوا أنفسهم حتى يأتوا به لحصلوا على هذا الخير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائما مقام الصدقات وقائما مقام العتق ومسببا اللحاق بالصالحين. وفي هذا الحديث أن أثرياء الصحابة وأغنياءهم لما سمعوا الفقراء يسبحون سألوهم ما هو هذا التسبيح والتكبير، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك أو نقل إليهم ذلك ففعلوا، فصاروا يسبحون ويكبرون دبر الصلوات 33. الصحابة الفقراء قالوا يا رسول الله الأغنياء قد وصلوا مثل ما وصلنا وعملوا مثل ما عملنا، حيث تقول إنه لا يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملت الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله تعالى هو الذي تفضل عليهم وأعطاهم الأموال وجعلها رخيصة عندهم بحيث أنهم ينفقون به في وجوه الخير ولا يقتصرون على البعض بل ينفقون ويجوزون بها. ثم أعانهم على الأعمال البدلية والأعمال القولية فهو فضل الله ومنته يؤتيه من يشاء. فيدل على أن الغني إذا عمل في ماله وعمل ببدنه أدرك من وأدرك من سواه. أما الحديث الذي يتعلق بالخشوع في الصلاة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة وعليه خميصة لا أعلم، فلما انصرف نظر إليها وقال: اذهبوا بهذه الخميصة بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأم جانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء له أعلام فيه شيء من الخطوط الممتدة، قد تكون في طوله وقد تكون في عرضه، وهذه الخطوط قد ينظر إليها الإنسان فيحدث بها نفسه، ويكون شيء من صلاته قد انشغل قلبه فيها بهذه الأمور التي أمامه. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لبه وقلبه وحديثه في الصلاة كله حاضرا فيما يتعلق بالصلاة، لا يحدث نفسه بشيء خارج عن عبادته. فعرف أن هذه الخطوط التي في هذه الخميصة قد تشغل شيئا من قلبه ولو قليلا، فأحب أن يزيل هذه الخميصة كلها وأن يرسلها إلى ما إلى غيره. أرسل بها إلى بعض الصحابة من المهاجرين وهو أبو جهل، وأمره بأن يعطيه بدلها أن بجانية يعني كساء ليس فيه تلك الخطوط ولا تلك الأعلام، حتى إذا صلى فيه لم يكن هناك ما يشغله في صلاته. فالقصد من هذا الحديث بيان أن الإنسان عليه أن يحضر قلبه ولبه في صلاته، وأن لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وأن يتجنب الأشياء التي تشوش عليه وتذكره الدنيا وتذكره أمورها أو تشغل شيئا من قلبه. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مرة صلى في بيته فمن نافلة وكان أمامه قراما قد سترت به عائشة سهوة لها يعني نافلة، كان أمامه فرجة قد جعلت عليها عائشة كساء يسترها، فقال: أميطي عني هذا القران فإن تماثيله تعرض لي كلما نظرت إليه ذكرت الدنيا. فيه شيء من الخطوط وفيه شيء من التماثيل، ليست صور حيوانات ولكنها نقوش أو ما أشبهها، فإذا نظر إليها ذكر الدنيا وذكر أهل الدنيا، فأحب أن لا يخطر على باله وفي قلبه شيء من الأمور الدنيوية وهو في صلاته. أحب أنه متى دخل في الصلاة استقر قلبه فيها وانشرها لها وأقبل بقلبه كله على عبادته، حتى تكون الصلاة كلها له لا نقص فيها. فيؤخذ من هذا أن الإنسان يتجنب الأشياء التي تشوش عليه في صلاته، إذا كان أمامه شيء مما يشوش عليه فيزيله. ولأجل ذلك حرص العلماء على أن لا يكون في جدران المساجد التي أمام المصلين خطوط مثلا أو كتابات تشغل المصلين إذا نظروا إليها، وحتى أنهم كره بعضهم الأنوار التي تكون في قبلة المصلي كل ذلك لأجل تحصيل حضور القلب في الصلاة ليستفيد منها. فإنه ورد في الحديث أنه لا يكتب من العبد من صلاته، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، يعني ما أقبل بقلبه عليه وعقلها. أن الذي يحدث نفسه به ويوسوس به نفسه ويجول قلبه فيها فلا يدري ما يقول، لا يحفظ قراءة إمام قرأ، ولا يدري ما سبح ولا ما كبر ولا عدد ما دعا به، ولا يقبل قلبه على دعاء ولا غير ذلك، فمثل هذا قد لا يستفيد من صلاته، ولا تؤثر فيه، ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولا تزيده إيمانا إلا أن يشاء الله. وبكل حال فعلى المسلم أن يحرص على الأشياء التي يحضر بها قلبه في صلاته ويبعد ما يشوش عليه في صلاته. نستمع إلى بعض الأسئلة.